هسه خلص شغلات الموصل وارد قلبي ويا حسين حاضر للزيارة بهالسنة ما مستعد للزيارة بهالسنة ما مستعد بس اخلص شغلة الموصل ورد قلب ويا حسين حاضر زرته من فوق السواد ورد سلام وقال حي الله الحشد رد سلام وقال حي الله الحشد عيون الصاب العدى وقلب ويا الشعائر وقمت اطوف بدبقتي فوق السواتر بكل شهيد يطيح حسن يوم عاشر بكل شهيد يطيح حسن يوم عاشر واتجه لحسين اقول له شيعتك ترفض الذله نسحق دروب المناي وما نرد نسحق دروب المناي وما نرد هالسنة ما مستعد بس اخلص شغلة الموصل وارد قلبي ويا حسين حاضر خرجة من فوق السواد والسلام وقال حي الله الحشد والسلام وقال حي الله الحشد مو زناجل على جدك سلاح شايل وطبر تبروس الدواعش ما تجامل وين ما ينفى الظلم نفزع مناجل وين ما ينفى الظلم نفزع مناجل بعد ما ترجع سباي حشد يمزين بحماي بعد ما ترجع سباي حشد يمزين بحماي وش يرد رجال حيدر منتهي وش يرد رجال حيدر منتهي السنة ما مستعد بس اخلص شغلة الموصل وارد قلبي ويا حسين حاضر خرجة من فوق السواد والسلام وقال حي الله الحشد والسلام وقال حي الله الحشد ما يطول اللي الحشد حسين شمعة عين تنطر بس الاخرى تجري دمعة لجل ابو السجاد حتى المرن جرعة لجل ابو السجاد حتى المرن جرعة اخدمك جبهة ولائك يحلى عالساتر عزائك اخدمك جبهة ولائك يحلى عالساتر عزائك عدني خادم بالحشد لما انتعد عدني خادم بالحشد لما انتعد السيارة هالسنة ما مستعد بس اخلص شغلة الموصل وارد قلبي ويا حسين حاضر خرجة من فوق السواد والسلام وقال حي الله الحشد والسلام وقال حي الله الحشد قولوا للساير المتعني الإمامة خلي يأمن راح يوصل بالسلامة بالعراق الحشد لازم هالزعامة بالعراق الحشد لازم هالزعامة عفية حشد الله ورجاله زاير يأمن بجاله عفية حشد الله ورجاله زاير يأمن بجاله الحشد مثل الماي والزاير ورد الحشد مثل الماي والزاير ورد الزيارة هالسنة ما مستعد بس اخلص شغلة الموصل وارد قلبي ويا حسين حاضر خرجة من فوق السواد والسلام وقال حي الله الحشد والسلام وقال حي الله الحشد وحق العريس دفنه ببدلته وحق الشايب ركض شايل تفته بالحشد موقف اصحاب حسين شفته بالحشد موقف اصحاب حسين شفته كم زهير وجون حاضر كم حبيب ابن مظاهر كم زهير وجون حاضر كم حبيب ابن مظاهر خطوا بدمهم عناوين المجد خطوا بدمهم عناوين المجد السيارة هالسنة ما مستعد بس اخلص شغلة الموصل وارد قلبي ويا حسين حاضر خرجة من فوق السواد والسلام وقال حي الله الحشد والسلام وقال حي الله الحشد بس اخلص شغلة الموصل وارد بس اخلص شغلة الموصل اخلص